عظيم سلطانك وواسع فضلك وكبير إنعامك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود، وهذا محمد نبي أتانا على يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد، وأنت إله الحق ربي وخالقي بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الفضل والنعماء والخير كله فإياك نستهدي وإياك نعبد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى وسلم عليه الله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا التاسع عشر من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وقد تكلمنا عن ذلك للحاجة الماسة إليها، وكنا قد تحدثنا قبل اللقاء الأخير أي قبل الجمعة الماضية عن هجرة الحبيب المصطفى وما كان فيها من أحداث مثيرة وآيات وحكم بليغة في طريقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الهجرة. فهكذا تمضي سنة الله تعالى في حبيبه المصطفى، تلك السنة التي لا تتبدل ولا تتغير في أنبياء الله والمرسلين ومن شاء الله تعالى من الدعاة والمصلحين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهكذا يخرج الحبيب المصطفى من بلده ويطرد منها كما طرد موسى وغيره ممن سبقه من إخوانه من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وقد علم الحبيب صلى الله عليه وسلم طبيعة هذا الطريق من أول يوم نزل عليه فيه الوحي، فيوم أن انطلقت به خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، يقول له ورقة كما تذكرون: ليتني فيها حيا إذ يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى رجل بمثل ما جئت به قط إلا عودي، ليتني فيها جذعا لأنصرك نصرا مؤزرا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد وأن يخرج من بلده لتحويل مكان الدعوة إلى الله تعالى، فمضت هذه السنة. وكذلك من سار على دربه ممن شاء الله تعالى، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وعليكم أيها المسلمون أن تفهموا حكمة جليلة من حكم تشريع ومشروعية الهجرة إلى الله ورسوله، وهو أن الإنسان إذا استقرأ كتاب الله بتدبر وتأمل يجد أن في بعض الآيات قد جاء اللوم لبعض الصحابة الذين تخلفوا عن الهجرة وبقوا بمكة، مع أنهم كانوا يصلون ويصومون وربما كانوا يتصدقون، لكن مع ذلك لحقهم اللوم، لأن الإسلام يا أهل الإسلام، لأن الإسلام يا أهل الإسلام لا يرضى من أتباعه ومن اعتنقه بمجرد الصلاة والصيام والزكاة فقط، بل إن عليهم واجبا عظيما ألا وهو إقامة دولتهم وإقامة الإسلام في جميع مؤسساتهم، بدءا بالبيوت أو الأسواق والاجتماعات ودواوين الحكم وغير ذلك. فيأبى الإسلام أن يرزق أهله تحت أنظمة تخالف أحكام الله ورسوله، فكان لا بد من الخروج من مكة. فليست المسألة مسألة صلاة وصيام فقط، بل لا بد من أن يكون الإسلام في كل جزئية من جزئيات الحياة. لذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه متى ما قام أهل الإسلام بدورهم بادئين بتربية أبنائهم ومن كان تحت أيديهم وبتحكيم الإسلام في بيوتهم، فلا يزال ذلك ينتشر في مجتمعهم حتى تتلاشى وتتبدد ظلمات الجهل والشرك والوثنية والطاغوتية، إذا استعانوا بالله تبارك وتعالى على ذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كما سبق ومضى ذكره، كان خروجه ليلة الاثنين غرة ربيع الأول في تلك السنة، وخرج صلى الله عليه وسلم متوجها إلى المدينة بصحبة صاحبه أبي بكر وعامر بن فهيرة، يقودهم الخريت الدليل عبد الله بن أريقط الليثي. فمكث صلى الله عليه وسلم، مكث في طريقه إلى المدينة بين 7 و8 أيام، يعني مكث أسبوعا لا يرتحل سيارة مكيفة ولا باصا مكيفا ولا طائرة خاصة، بل راحلة متواضعة يشق تلك الصحاري والفيافي والقفار، يصبر على لأواء الهجرة. والهجرة دليل على الإيمان، لذلك تجد أن الله قرنها كثيرا في كتابه بالإيمان، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وسمع المسلمون بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وقرب خروجه وقرب قدومه عليهم إلى المدينة، فكانوا يخرجون كما في صحيح البخاري، كانوا يخرجون كل يوم ويغدون كل غدوة، كل صبيحة نهار إلى ظهر الحرة، إلى الحرة التي تسبق المدينة، وهي الأرض ذات الحجارة السوداء. وقد سبق أن المدينة في موضعها الجغرافي بين حرتين، بين أرضين سوداوين أو سوداوتين. فكان الصحابة من المهاجرين الذين سبقوا، ومن الأنصار الذين أكثرهم لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخرجون إلى الحرة من غدات النهار ولا يردهم إلى بيوتهم إلا حر الظهيرة، فكانوا يفعلون ذلك كل يوم. تخيلوا هذا الخروج المستمر، كل يوم يخرجون يتركون فيه أعمالهم ومشاغلهم، يخرجون نساء ورجالا ينتظرون مقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم عليهم. وفي يوم أيها الإخوة حينما اشتد بهم الحر وآووا إلى بيوتهم، قام رجل من بني يهود قد أوفى على أطم من آطامهم، أي أنه صعد على حصن من حصونهم لينظر إلى شيء، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مبيضين، أي أنهم يلبسون لباسا بيضاء، كما قلنا أنها الملابس التي كساهم إياها الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، فأبصرهم مبيضين يزول بهم السراب. فصرخ هذا الرجل بأعلى صوته قائلا: يا معشر العرب، وفي لفظ: يا بني قيلة، وهي جدة الأنصار الكبرى، جدة الأوس والخزرج، فالأنصار يسمون بني قيلة. في لفظ قال: يا معشر العرب أو يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون، جدكم أي سبب عزكم ومجدكم وقيام دولتكم، هذا جدكم الذي تنتظرون. فسمع المسلمون ذلك، سمع المسلمون ذلك ليخرجوا كلهم عن بكرة أبيهم لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنهم قد تركوا الأهل والأموال والأشغال، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على هذه المحبة الصادقة للحبيب المصطفى. يقول العلامة القرطبي رحمه الله: ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الله ورسوله مقدمة وواجبة على كل محبوب. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. فإذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ومن أهلك ومن أولادك ومن مالك والناس أجمعين، فابك على نفسك، لأن إيمانك ناقص، لأنك ما هديت إلا على يديه، وما تنجو من النار إلا بسببه، وما تدخل الجنة إلا بطاعته صلى الله عليه وسلم بعد رحمة أرحم الراحمين. خرج الصحابة رضي الله عنهم، وهنا لما أقبل عليهم الحبيب المصطفى، لما أقبل عليهم، ولكم أن تتصوروا هذه اللحظات الرائعة وهذه الساعة العظيمة، عيشوها بقلوبكم وأرواحكم إذا حرمتم منها بأعينكم وأبصاركم، عيشوها بالقلوب والأرواح، لعل الله أن يرزقنا جميعا أن يرزقنا أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحيانا وطرفنا. لما خرجوا إليه مال بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات اليمين، فنزل بهم في بني عمرو بن عوف. وبنو عمرو بن عوف يعني قباء، يعني الآن ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بل من الحرة من ظهرها مال بهم ذات اليمين، فنزل بهم في بني عمرو بن عوف صلوات ربي وسلامه عليه ينزل بهم. يقول ابن القيم: فارتجت قباء بالتكبير والتحميد والتهليل والتقديس، وها هو صلى الله عليه وسلم يدخلها، تغشاه السكينة، تغشاه السكينة، ويتنزل عليه الوحي، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. والناس الآن كثير منهم لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد أردفه الحبيب المصطفى، فجاء الناس وطفقوا يسلمون على أبا بكر، يظنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صامت لا يقول شيئا، إنه المتواضع، ما قال لا هو أنا سلموا علي أبدا، بل ظل صامتا عليه الصلاة والسلام. ولما اشتد الحر قام أبو بكر ليظلل على الحبيب بردائه، فلما فعل ذلك علم الناس أنه هو، فأقبلوا يسلمون عليه ويحيون بتحية النبوة، وهم يكبرون ويقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا استقبل بأبي هو وأمي بالتكبير والتهليل والتحميد للعزيز الحميد جل وعلا. فلا تصفيق ولا تصفير ولا تزمير ولا لافتات ولا لائحات ولا نفاق ولا تزلف ولا ترهات، بل صدق ووفاء، طهر ونقاء، هكذا يستقبل سيد الأنبياء وإمام الرسل والأنقياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. هكذا استقبل بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وينزل بقباء ليبقى فيها ما شاء الله تعالى. وقد اختلفت أقوال الرواة وأقوال أهل السير في ذكر مقامه عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن عوف. وهنا عندما نزل، نزل صلى الله عليه وسلم عند كلثوم بن الهدم، وهو سيد القبيلة، سيد قبيلة بني عمرو بن عوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقر الكبير، وكان يأمر أن ننزل الناس منازلهم، فهي سياسة نبوية حكيمة. وقيل نزل عند سعد بن خيثمة، والأول أصح، وكان الأول كلثوم بن الهدم كان قد أسلم على الراجح، فنزل صلى الله عليه وسلم عنده بداره، وكان رجلا أعزب، وكان المهاجرون من الصحابة ينزلون عنده، وكان يسمى بيته ببيت العزاب. أما أبو بكر رضي الله عنه فانطلق إلى رجل يعرفه في السنح يقال له خبيب بن إساف، فنزل عنده. أما علي فإنه ظل يفرق الودائع التي استودع أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فلحق بالحبيب بقباء بعد 3 أيام بعد أن أدى الودائع والأمانات كما أمره بذلك سيد البريات صلى الله عليه وسلم. ولما وصل المدينة، ولما وصل قباء، أي لما وصل علي رضي الله عنه بعد 3 أيام وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه دعاه، فعجز علي أن يقدم على الحبيب بسبب تفطر وانتفاخ قدميه، فإنه هاجر على قدميه، فقام صلى الله عليه وسلم إليه بنفسه، إنه سيد المتواضعين، قام إليه واعتنقه وهو يبكي، ثم تفل في كفيه الشريفتين ومسح بهما قدمي علي، فما شكا منهما حتى لقي الله تعالى. وأقام صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف قيل أسبوعا، وقيل 4 أيام، وقيل 14 يوما، واختلفت الأقوال، وأصحها وأقربها أنه أقام 4 أيام. فمن حين أن نزل عند كلثوم بن الهدم رضي الله عنه فكر صلى الله عليه وسلم في أن يبني مسجدا لله تعالى في هذا الحي من أحياء الأنصار، وهو مسجد قباء الذي يصلي فيه الزائر إذا ما توضأ فأحسن الوضوء ثم غدا إليه فصلى 2 ركعة كتب الله له عمرة كاملة. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى قباء كل سبت ماشيا أو راكبا كما صح بذلك الحديث في صحيح البخاري. فكان أول ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف أن صلى بهم بعد أن بنى لهم المسجد، فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المسجد ينزل قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما فكر في نفسه، بل فكر أولا في قلعة للإسلام، ولذلك قال أهل العلم إن هذا المسجد هو أول مسجد يبنى بعد النبوة، فله شرف وفضل. وظل صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف ما شاء الله تبارك وتعالى له أن يبقى. ولما أتى يوم الجمعة، وكان قد وصل يوم الاثنين كما قلت، لما كان يوم الجمعة أمر صلى الله عليه وسلم بالإعداد وبالانصراف إلى المدينة. أما قباء فإنها كما هو معروف تبعد عن المدينة، هي ضاحية من ضواحي المدينة، تبعد عنها نحو 3 أميال، فأمر بتجهيز الراحلة، ثم أردف أبا بكر وانطلق صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى نزل عند بني سالم بن عوف، وكانت صلاة الجمعة قد أدركته هناك، فصلى بهم الجمعة فيما يسمى اليوم بمسجد الجمعة قال الجزائري، وكانت أول جمعة في الإسلام، وكانوا نحو من 100 رجل. فصلى بهم صلى الله عليه وسلم الجمعة في بطن الوادي، وادي رانوناء وهو معروف ومكتوب اسمه، صلى بهم الجمعة. فأقبل عليه بعض أسياد هذا الحي، يقبل عليه عتبان بن مالك رضي الله عنه وعباس بن عبادة، أقبل عليه يقولان يا رسول الله انزل عندنا حيث العدد والعدة والمناعة والسلاح، وأخذوا بخطام ناقته صلى الله عليه وسلم لينيخوها، فقال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها مأمورة. دعوها فإنها مأمورة، الله هو الذي أوحى إليها. وظل صلى الله عليه وسلم يسير، وها هو يدخل يثرب، ها هو صلى الله عليه وسلم يدخل المدينة لتعج شوارعها وسككها بالناس، وليصعد الناس على سطوح المنازل، وليخرج الرجال والشيوخ والصبيان والنساء ينشدون الأهازيج، ينشدون الأهازيج ويكبرون ويحمدون ويهللون ويمجدون فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم. يا لها من لحظات عظيمة حينما تكتحل العين برؤية الحبيب المصطفى. إنه إذا كان العبد يسر، بل ربما يكاد قلبه أن يطير من الفرح إذا رأى الحبيب في منامه رؤيا صادقة، فكيف إذا رآه رؤيا حقيقية عليه الصلاة والسلام. الناس الآن ينظرون إليه وعواطفهم قد استجاشت، وقلوبهم كادت أن تطير من صدورها، ودموعهم ظلت تجري وتسيل على خدودها، يعبرون عن فرحهم. يا لله، يا لهذا التعويض من الله تعالى لحبيبه المصطفى. ها هو الرب تعالى يعوض الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم بمجتمع طاهر طيب مبارك يستقبله بالفرح والابتهاج والبهجة والسرور والدموع، يعوضه بذلك المجتمع الذي خرج منه مطرودا شريدا، قد طردوه وسبوه وكذبوه. وهكذا من كان في دعوته خالصا لوجه الله مخلصا في دعوته، فإنه إذا طرده أهل بلده أو سخروا منه أو كذبوه أو رفضوا رأيه، فإن الله تعالى يؤيده وينصره ويعزره ويعزه ويرفعه ويعوضه بمجتمعه التافه بمجتمع خير منه، كما عوض الرسول صلى الله عليه وسلم وظل ينظر إليهم عليه صلوات الله وسلامه متبسما يبادلهم هذه المشاعر العظيمة. وظلت بنات الأنصار ينشدن الأبيات المشهورة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. وظل كل واحد من الأنصار يريد أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم بفنائه وبداره، ولم يكونوا رضي الله عنهم أهل ثراء وأموال، بل كانوا متواضعين رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا متواضعين. وكان دخوله يوم الاثنين كما صح الخبر الذي رواه الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح عن عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وبقي بها 10 سنين، فقدم صلى الله عليه وسلم يوم 12 من شهر ربيع الأول يوم الاثنين، دخل المدينة التي كانت تسمى بيثرب. وها هو أنس بن مالك يصور لنا هذا النور الذي سطع في المدينة، فيقول كما في الصحيحين أنه رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما توفي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وها هو أنس يذكر لنا أيضا ما فعلته الحبشة الذين كانوا معروفين باللهو، ظلوا يلعبون بحرابهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كما خرج الحديث أبو داود بسند صحيح عنه عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعلت الحبشة تلعب بحرابهم. وكان المسلمون قد ثاروا إلى السلاح وكبروا، وثورهم إلى السلاح دليل على فرحتهم لأنها كانت عادة عندهم، وأرادوا أن يحموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنهم استقبلوا الحبيب المصطفى، وقد عرف ذلك أهل الكتاب كبعض اليهود، بل إنه لما أقبل صلى الله عليه وسلم على بني عمرو بن عوف بقباء كان رجل من اليهود وهو سيد سلمان الفارسي الذي كان يملكه. وكان سلمان كما في قصته التي ذكرنا كان يعمل عنده، يقول: كنت في رأس النخلة، فأقبل ابن عمي السيد هذا الرجل يقول: يا فلان، قاتل الله بني قيلة، إنهم الآن مجتمعون في بني عمرو بن عوف حول رجل من مكة يزعمون أنه نبي. يقول سلمان: فلما سمعتها والله كدت لأسقطن من على النخلة، وأخذتني العرواء أي الرعدة، فأقبلت نحو الرجل أقول: ما الخبر؟ ما هو؟ فرفع سيدي يده فلكمني لكمة شديدة وقال: ما لك ولهذا؟ أقبل قبل عملك. فقلت: لا شيء، أردت أن أستخبر وأن أطلع على الخبر. فعدت. ثم ذهب سلمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فقدمه وقال: إنه بلغني أنك رجل صالح وأن الذين معك صالحون، وعندي شيء من الطعام ولا أرى أحدا أحق بهذا منكم، فأتيت لكم بهذه الصدقة. يريد سلمان أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أن النبي لا يأكل الصدقة. فدفع إلي، يقول: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم دفعه إلى أصحابه وقال: كلوا ولم يأكل. فقلت في نفسي، يقول سلمان: فقلت في نفسي: هذه خلة مما أخبرني صاحبي. يقول: ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إنه وصل عليه الصلاة والسلام والأنصار كل واحد منهم يريد أن ينزل به الحبيب المصطفى، فكانوا يأخذون بخطام الناقة يدعونه إلى العدد والعدة والمناعة والسلاح، فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، إلى أن أقبل. وكان صلى الله عليه وسلم تمنى أن ينزل في حي أخواله بني النجار إكراما لهم، فوفق الله تعالى الناقة إلى ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه أخذ رحل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أخذ رحل الراحلة قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله، المرء مع رحله. وفي لفظ آخر صحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا بيتي، هذه داري وهذا بيتي. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فهيئ لنا مقيلا، ثم قال: قوما على بركة الله. فشرف أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بحلول رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره. لكم أن تتخيلوا هذه الفرحة العارمة وهذه السعادة الغامرة التي ملأت على أبي أيوب قلبه وكيانه حينما نزل عليه أشرف الخلق وحبيب الحق وسيد الناس صلى الله عليه وسلم. وها هو أبو أيوب رضي الله عنه يصف لنا نزول الحبيب المصطفى. وكان بيته مكونا من طابقين، من طابق سفلي ومشربة، فاختار أبو أيوب رضي الله عنه وزوجته المشربة والطابق العلوي، ثم ظل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل. وذات ليلة حدث أبو أيوب رضي الله عنه نفسه وقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يكون ذلك. فنزل مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله لا أعلون سقيفة أنت تحتها، فانتقل إلى العلو يا رسول الله. فقال الحبيب: بل أسفل أرفق بي. قال: لا والله يا رسول الله. وفي رواية الإمام أحمد بسند صحيح يقول أبو أيوب: وذات ليلة انكفأ إناء من الماء في السقف، فجعلت أنا وأم أيوب أمسحه أتتبع أثره، فنزلت إليه صلى الله عليه وسلم وقلت: والله يا رسول الله لا نعلو سقيفة أنت تحتها. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو. ثم قال أبو أيوب: يا رسول الله، إذا أتيتك بالطعام فإني أتبع أثر أصابعك التماسا لبركتك عليه صلوات الله وسلامه. وظل صلى الله عليه وعلى آله وسلم نازلا عند أبي أيوب ما شاء الله تعالى، إنه لم يفكر أن يبني بيتا لنفسه، وأهله الآن لم يلتحقوا به، بل إنهم ما زالوا بمكة شرفها الله. ما زالت عائشة وسودة وغيرهم ما زالوا بمكة مقيمين، وسيرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل إليهم بمواليه ليأتوا بهم. يقول أنس: وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يصلي حيث أدركته الصلاة، وكان يصلي بمرابض الغنم، كان يصلي حيث أدركته الصلاة وكان يصلي بمرابض الغنم. ولكم أن تسألوا كيف بركة الناقة، فإنه كما جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل مرتحلها، فلما كان يقول للناس دعوها فإنها خلوا سبيلها فإنها مأمورة، ذهبت حتى بركت في موضع المسجد النبوي ولم ينزل صلى الله عليه وسلم، ثم قامت ومشت قليلا ثم التفتت قال: ها هنا المنزل. إذن نزل في بني أخواله في بني النجار عند أبي أيوب ومكث ما شاء الله تعالى، وهنا قام صلى الله عليه وسلم ليقيم مسجده العظيم، ليقيم مسجده العظيم. وكانت أرض المسجد لجماعة من بني النجار كما في البخاري، فدعاهم صلى الله عليه وسلم وثامنهم عليه، أي ساومهم عليه، وقال: يا بني النجار ثامنوني على حائطكم، ثامنوني عليه. وكان كانت الأرض بها قبور للمشركين وخرب ونخل، فقال بنو النجار: بل نهبه لك يا رسول الله، نهبه لك يا رسول الله. ففي هذه الرواية أنهم وهبوه صلى الله أنهم وهبوه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى للبخاري أن المسلمين كانوا يصلون بمربة للتمر، وهي أرض يضعون فيها التمر ليجف، وكانت هذه الأرض لسهل وسهيل بن عمرو يتيمين لأسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة بالمناسبة كان هو الذي أخذ خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها إلى بيته. كل شيء بالتدقيق. هل تجدون حياة إنسان ذكرت فيها هذه الروايات بصحة سند وبدقة مثل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا والله. وكان في حجر أسعد بن زرارة، أي هذين اليتيمان، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فثامنهما على هذا المربد وعلى هذه الأرض، فقال: وكان صغيرين، بل نهبه لك هبة يا رسول الله. حتى الأطفال يعملون للإسلام، الله أكبر، حتى الأطفال يعملون لهذا الدين. فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يدفع فيه ثمنا، فاشتراه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الرواية الأخرى فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بقبور المشركين فنبشت. لماذا؟ لأنه لا يصلى في مسجد فيه قبر، بل إن ذلك من كبائر الذنوب ومما يبطل الصلاة ومن أسباب لعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل مكان يحل لك أن تصلي فيه إلا المسجد الذي فيه قبر. جاء في مسند أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصح عنه أيضا أنه قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم حبيبة وأم سلمة قد أتت الحبشة في هجرتيهما الأولى، فذكرتا ما بهذه الكنيسة من التصاوير، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فرفع الحبيب رأسه وقال: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي. ومعنى الأحاديث، وقد ورد 14 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن بناء المساجد على القبور وعن السجود عليها أو إليها، لأن العلماء في تفسير معاني هذه الأحاديث على أقوال لا تتضارب ولا تتناقض. أولا لا تتخذوا القبور مساجد، يعني لا تسجدوا عليها. المعنى الثاني لا تسجدوا إليها. المعنى الثالث لا تبنوا المساجد عليها أو لا تدخلوا القبور فيها. فبهذه المعاني قال أهل السنة، قال الإمام أحمد: لا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد أبدا، لا يجتمع مسجد وقبر أبدا، لا يجتمعان. وقال العلامة القرطبي المالكي: قال علماؤنا أي المالكية: يحرم بناء المسجد على القبور، ويحرم بناء المساجد على قبور الأنبياء والعلماء. وبذلك قال بقية الأئمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: لا يصلى في المسجد، لا يصلى في المسجد الذي فيه قبر لا فرض ولا نفل. وقال الحافظ العراقي: إذا أوصى رجل، إذا بنى رجل مسجدا وأوصى أن يدفن فيه فإن وصيته لا تنفذ، وإن شرطه باطل، وهو يتسبب في لعنة النبي صلى الله عليه وسلم له. فلا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، سواء كان القبر لاحقا أي أدخل إدخالا، أو كان سابقا عن بناء المسجد على الراجح من كلام أهل العلم. لذلك أمر صلى الله عليه وسلم حينما أمر ببناء مسجده، أمر بادئ ذي بدء بنبش قبور المشركين التي كانت في هذه الساحة، ثم أمر بالخرب فسويت أي هدت، ثم أمر بالنخل فقطع، وقام الصحابة رضي الله عنهم يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قاموا يبنون هذا المسجد العظيم. وكان مسجده كما ذكروا، وذكر ابن عمر في البخاري وغيره، كان مسجده صلى الله عليه وسلم من اللبن، وكان سقفه من العريش من جريد النخل، وكان عموده من خشب النخل. ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نسقفه يا رسول الله، قال: لا، بل عريش كعريش موسى عليه صلوات الله وسلامه، لا بل عريش كعريش موسى. كان المسجد متواضعا، حتى قال صاحب الرحيق المختوم: كان من مما يلي القبلة إلى مؤخرة المسجد 100 ذراع، وهكذا كانت جوانبه كلها 100 ذراع فقط، وكان عمق أساساته 3 أذرع. وقال العلامة ابن القيم: كان له 3 أبواب، باب في مؤخره، وباب يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا كان مسجده، سقفه عريش، عموده من الخشب، وأما أرضه فإنها من الحصبة، من الحصى والحصباء والرمال. ثم أمر ببناء الحجر، الحجرات الشريفة لأزواجه، أمر ببنائها، وبناها صلى الله عليه وسلم أيضا من اللبن، وسقفها، سقفها بالأغصان وبالجريد. هكذا كان يعلم الأمة الزهد، فهو الذي قال للأمة وهو يوصيها بأن لا تسرف في البناء، يقول: يؤجر ابن آدم على كل شيء ينفقه إلا التراب، يأجرك الله تعالى على سيارة جديدة إذا ابتغيت بذلك وجه الله، يأجرك الله تعالى على لبس حسن، على أكل حسن، على كل شيء تنفقه على نفسك لك فيه أجر إذا كان خالصا لوجهه، إلا التراب، إلا البناء لا أجر لك فيه. فابني ما يكن من القر والحر. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الأحباب، قام صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء ببناء مسجد له في المدينة النبوية قبل بناء بيوت له، وقام عليه الصلاة والسلام بنفسه ليعين على بناء هذا المسجد العظيم بكل تواضع، وكان يبني وينشد هاتين البيتين اللذين ذكرا في كتب السيرة، بل في صحيح البخاري أيضا، كان صلى الله عليه وسلم ينشد ويقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجر. قال ابن شهاب: ولم يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم ببيتين من الشعر كاملين إلا بهذين البيتين، لأنه لم يكن شاعرا عليه الصلاة والسلام، فكان ينقل اللبن والطوب بنفسه عليه صلوات الله وسلامه. يا له من درس لهؤلاء الذين شمخوا بأنوفهم وقد أموا بعض المسلمين، ولم يبلغوا مكانة ولا قدرا في الأمة إلا مجرد إمامة لمسجد أو في مسجد لبعض المسلمين، فظنوا أنهم على شيء فشمخوا بأنوفهم، فإذا ما بني المسجد أو جدد يأنف هذا الإمام أن يعين إخوانه في البناء أو في التشييد. هذا رسولك صلى الله عليه وسلم يعين على ذلك، وأنت بعيد عنه قدرا ومكانة وعلما ومنزلة، وتشمخ بأنفك إن لله وإنا إليه راجعون. وها هو صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ببعض الأعلام وبعض النبوات، ظل عليه الصلاة والسلام يعين الصحابة، وهنا جاءه خبر عجيب رواه الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح كما قال الذهبي وغيره، عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده، جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه، ثم جاء عمر رضي الله عنه بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان رضي الله عنه بحجر فوضعه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هؤلاء ولاة الأمر بعدي. يا له من حجر في أفواه الرافضة. وها هو بعض الصحابة ينقل أكثر من غيره، إنه عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: كنا لما كنا نبني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منا ينقل لبنة لبنة، إلا عمار كان ينقل لبنتين لبنتين، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم أقبل نحوه وهو ينفض عن كتفه التراب. انظر للتواضع، انظر للتواضع، إلى الأدب، إلى الخلق العظيم له عليه الصلاة والسلام. ظل ينفض التراب عن كتف عمار ويقول: ويح عمار، ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فقال عمار رضي الله عنه: أعوذ بالله من الفتن. وكان قد قتل رضي الله عنه وأرضاه، وقتلته الفئة الباغية. واستمر العمل حتى انتهى المسجد النبوي المبارك، ذلك المسجد المتواضع الذي ينبغي أن يخرج المسلمون منه بدرس، وأن العبرة بالمسجد هو ما فيه من العلم والخير والتوجيه والتفقيه لأهل الإسلام، وليست العبرة في الجدران والزخرفة والنقوش. ليت شعري، ليت شعري، ليت هؤلاء القوم الذين يتباهون ببناء المساجد وزخرفتها اليوم يعلمون الدور الحقيقي لهذا المسجد، يبنونها بالملايين ثم تبقى خاوية على عروشها إما من المصلين أو من الدعاة المخلصين المتعلمين. لقد كان مسجده صلى الله عليه وسلم بسيطا لكنه كان عظيما، تخرج منه الأبطال الفاتحون والعلماء العاملون والفقهاء المخلصون، وكان المسجد مأوى لأهل الإسلام، فيه يتعلمون دينهم ويتوجهون إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم بالاستفتاء، وكان الناس يتعرف بعضهم على بعض فيه، وفيه انصهرت جميع الفروق والنعارات بين الأوس والخزرج وبين بقية قبائل العرب، كما أنه أيضا كان مأوى للفقراء والمحتاجين الذين لم يكن عندهم لا مال ولا بنون ولا مأوى، فإن لم يكن المسجد يأويهم فما الذي سيأويهم؟ ولاحظوا عليه الصلاة والسلام، لاحظوا رسولكم صلى الله عليه وسلم كيف أنه من حين أن نزل في بني عمرو بن عوف في قباء أو في المدينة بدأ ببناء المسجد، ليدلكم أيها المسلمون على أن المسلم لا حياة له بدون المسجد، فإن المسجد للمسلمين بمثابة الرأس للجسد، إذا قطع الرأس مات الجسد، وكذلك لا يحيى المسلمون إلا بحياة المسجد، ويموتون بموت المسجد، فكل من رفع العداء للمساجد فسعى بخرابها، والسعي في خرابها كالسعي في إظلامها من الدروس والمواعظ والخطب المزلزلة التي يتعلم بها المسلمون دينهم، علم يقينا أن المسلمين سيموتون بإماتة وخنق هذا المسجد ويحيون بحياته. ولاحظوا هذا الموقف منه عليه الصلاة والسلام بمن هاجر إلى هذا البلد أو غيره، إذا أقبل إلى بلد ليهاجر لا لله ورسوله بل لجمع المال، عن أي شيء يسأل من حين أن يقدم، يسأل عن ماذا؟ يسأل عن المراكز التجارية، عن الأسواق، عن المواصلات، أما المسجد فلا محل له في خارطة ذهنه، والله المستعان، والله المستعان. وها هو صلى الله عليه وسلم يأمر أسامة بن زيد وأبا رافع من مواليه يدفع إليهما بعيرين وخمسمائة درهم، وينطلقان إلى مكة ليأتيا ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل بفاطمة رضي الله عنها وأم كلثوم. أما زينب الكبرى فإنه منعها زوجها أبو العاص بن الربيع لأنه كان مشركا يومئذ، وأقبلوا أيضا بزوجته سودة بنت زمعة رضي الله عنها، كما أن أبا بكر أرسل ابنه عبد الله ليأتي له بأهله وعياله، فأقبل بأمه وبعائشة، وأقبل أيضا بأم أيمن وغيرهم، حتى وصل الوفد المبارك إلى المدينة ونزلوا في بيت حارثة بن النعمان رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أيها الإخوة، لما نزل الصحابة بالمدينة تغير عليهم الجو وتغيرت عليهم البيئة، لأن مناخ المدينة يختلف تماما عن مناخ مكة شرفها الله، فأصيب كثير منهم بالحمى كما في صحيح البخاري وغيره عن عائشة قالت رضي الله عنها: لما قدم أبو بكر المدينة وبلال اشتكى أبو بكر وبلال، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه من الحمى قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في مدها وفي صاعها، اللهم بارك لنا في مدها وفي صاعها، وانقل حماها إلى الجحفة. ويستجيب الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر في كتاب التعبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الرأس قد خرجت من المدينة حتى وصلت إلى هيعة، أي إلى الجحفة، فأولت أنها حمى يثرب. رأى صلى الله عليه وسلم الحمى في صورة امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة فوصلت إلى الجحفة وبقيت هناك، والجحفة كان أهلها مشركون، فنقل الله تعالى حمى المدينة إليها. وكان أبو بكر رضي الله عنه يشتكي، وبلال أيضا، حتى دخلت كما في صحيح البخاري دخلت عائشة رضي الله عنها على أبي بكر تقول: كيف تجدك يا أبتي؟ وتقول لبلال: كيف تجدك يا بلال؟ فظل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إذا ما وجد قوة يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. أما بلال رضي الله عنه كان إذا وجد قوة ظل ينشد هذين البيتين، يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، هل أبيتن ليلة بواد وحولي، وحولي إذخر وجليل، وهل أرين، وهل أرين يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. كان يحن إلى مكة، وفي رواية أنه كان يقول إذا رفع الله تعالى عنه شيئا من الحمى كان يقول: اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وربيعة وأمية بن خلف الذين أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، حتى فرج الله تعالى. بل إن عائشة أيضا أصيبت بما أصاب به القوم، ودخل عليها أبو بكر كما في رواية البراء بن عازب في صحيح البخاري فقال: كيف تجدك يا بنية؟ وكانت شاكية، ثم انكب عليها فقبلها رضي الله عنه وأرضاه. أبوها يدخل عليها ويسأل عن حالها حتى فرج الله سبحانه. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم مجموعة أحاديث لأصحابه في فضل المدينة ليرغبهم في سكناها، كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم بارك في مدها وبارك في صاعها، اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة، اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة، ضعفي ما جعلت بمكة. قال الحافظ ابن كثير: وهذا في أمور الدنيا لا في أمور الشرع، فإن الصلاة بمكة خير من الصلاة بالمدينة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يريد أحد أهل المدينة بشر إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل الدجال كل القرى إلا مكة والمدينة، والمدينة لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. بل رغب في الوفاة فيها، كما صح الخبر الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. يكفي المدينة شرفا، يكفيها شرفا أن ساكنها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن مرقده هناك، وأن مبعثه من هناك، وأن أول ما تنشق الأرض تنشق عنه صلى الله عليه وسلم. يكفيها شرفا هذا الشرف. وفي ذلك اليوم الأغر العظيم المشهود الذي انتقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووصل كان يوم الاثنين كما أخبرت، في 12 من شهر ربيع الأول. هنا بدأ الصحابة رضي الله عنهم التأريخ الإسلامي، كما ذكر البخاري في صحيحه في كتاب التاريخ: باب بأي شيء بدأ التاريخ. وساق الخبر والأثر عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما أرخ الصحابة رضي الله عنهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مبعثه، بل ما أرخوا إلا بهجرته. وذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: في 16 أو 17 أو 18 من الهجرة، في عهد الدولة العمرية، أي في عهد إمارة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أن الصحابة اختلفوا في بداية التأريخ، فجمع عمر رضي الله عنه على عادته الصحابة واستشارهم في ذلك، استشارهم من أي تاريخ يبدأ، بسبب أن رجلا دفع إلى عمر صكا، أي شكوى قد حل فيها الدين، فقال له الدين، وكان مكتوبا في هذا الصك: يحل الدين بشهر شعبان. فقال عمر: أي شعبان؟ شعبان هذه السنة أو السنة الماضية أو السنة المقبلة، أي شعبان؟ فجمع الصحابة لذلك، فقال بعضهم: نؤرخ بتاريخ الفرس. فكره عمر ذلك، وكان الفرس يؤرخون بتاريخ ملوكهم واحدا بعد واحد. فقال آخر: بل نؤرخ بتاريخ الروم. والروم كانوا يؤرخون بتاريخ إسكندر المقدوني، فكره عمر ذلك. فقام بعض الصحابة قالوا: نؤرخ بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال آخرون: بل ببعثته، يعني منذ نزول الوحي عليه. فقال فريق ثالث: بل بهجرته. فقال رابع: بل بوفاته صلى الله عليه وسلم. فاختار عمر رضي الله عنه بداية التأريخ من هجرته المباركة، لأنه تاريخ قد اشتهر. قال السهيلي في الروض الأنف: واستنبط الصحابة ابتداء التأريخ الإسلامي من قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. يا له من استنباط! من أول يوم أحق أن تقوم فيه. من أول يوم لماذا؟ أراد الله تعالى ذلك، فهو التاريخ الذي عز فيه الإسلام والمسلمون، والتاريخ الذي بنيت للإسلام فيه دولة وقلعة وحصن يحتمي فيها أهل الإسلام، وفيه أيضا قويت فيه شوكة المسلمين، والتقى المهاجرون بالأنصار، وبنيت فيه بيوت الله، وأعلنت شعائر الله تبارك وتعالى. فحق لأهل الإسلام، حق لهم، بل حق عليهم وواجب عليهم، أن يعودوا إلى هذا التاريخ المجيد، وأن يؤرخوا بهذا التاريخ العظيم، وأن يعتبروه دون أن يعتبروا تواريخ أخرى دخيلة علينا، وافدة علينا من أمم أخرى. فإن هذا التاريخ هو رمز لهويتنا الذي ندندن عليها، فإنه لا هوية لنا إلا الإسلام، ولا تاريخ لنا إلا الإسلام، ولا حضارة لنا إلا الإسلام. عليه حيينا ونموت عليه بإذن الله تعالى. وهذا التاريخ الهجري يرتبط به كثير من العبادات العظيمة، كصوم رمضان وعيد الفطر والأضحى وصوم عاشوراء وحج البيت ويوم عرفة وثلاثة أيام من كل شهر، وغير ذلك من هذه العبادات العظيمة. فإذا استبدل هذا التاريخ بتاريخ آخر ضاعت هذه العبادات لا سمح الله. فالواجب على أهل الإسلام أن يعودوا وأن يتشبثوا بتاريخهم المجيد، لأنه تاريخ حبيبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المعتزين بديننا. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعز الإسلام بنا، اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه. يا قوي يا عزيز، اللهم يا ذا الملك والملكوت والعزة والجبروت، أنقذنا من كل طاغية، اللهم أنقذنا من كل طاغوت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بالصادين عن سبيلك، اللهم عليك بالصادين عن سبيلك، اللهم عليك بالصادين عن سبيلك، المعادين لأهل دينك، اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل. اللهم اقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين المضطهدين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء يا أرحم الراحمين. اللهم رد بشباب الإسلام إلى دينهم، واجعلهم قرة أعين لعلمائهم ودعاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل بفرجنا وأخرجنا من هذه المحنة يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، وارحم موتانا، واشفي مرضانا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان ولا بد أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء. وأقم الصلاة.